الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمنا الله وإياه: القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين. وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع: إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل أو امرأتين ثبت، لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه. وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، قبل أن يبدأ، بعض الإخوة طلب إعادة تقسيم أقسام تملك الكلاء، وتقدم لنا أن ذكرنا أن الكلاء ينقسم إلى 3 أقسام: الكلاء، وكذلك أيضا العشب والحطب. ذكرنا أن هذه الأشياء تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول الكلاء الذي يكون في البراري والصحاري والأراضي غير المملوكة، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3: الماء والكلاء والنار. فهذا الكلاء ليس ملكا لأحد، بل الناس شركاء فيه، ومن سبق إليه فهو أحق به، فمن سبق إلى هذا الكلاء فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته كما سيأتي في القسم الثالث. فمن سبق إليه له أن يأخذ منه ما شاء، لكن لا يملكه إلا بحيازته. والقسم الثاني الكلاء والحطب والعشب الذي يكون في الأراضي المملوكة، فهذه قلنا بأن مالك الأرض أحق بهذا الكلاء من غيره، فله أن يأخذ منه حاجته، وما فضل منه فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره أن يأخذ منه، ولا يملكه بكونه في أرضه، وإنما يكون هو أحق به من غيره، ولذلك لا يتمكن من بيعه. والقسم الثالث الكلاء الذي يحوزه الإنسان، وكذلك أيضا الحطب والعشب الذي يقوم بقطعه وحيازته، فهذا هو الذي يملك ويتمكن الإنسان من التصرف فيه ببيع أو هبة ونحو ذلك. ودليل ذلك كما أسلفنا ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا احتطب وقطع هذا الحطب أن له أن يبيعه، وهذا دليل على أنه ملكه بذلك. أيضا تقدم لنا القاعدة 23، وهي قول الشيخ رحمه الله: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة أشار إليها في النظم بقوله، نعم، أشار إليها في النظم بقوله: وكل شرط لازم للعاقد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، وكل شرط وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. قال رحمه الله: القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء، الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. وأما في الإصطلاح فهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أو نقول إضافة شيء لشيء، إضافة شيء لشيء أو نفيه عنه. معنى هذه القاعدة أنه قد يجتمع في عقد واحد محرم ومباح وفاسد وباطل، فقد يجتمع في عقد واحد تحريم وإباحة وفساد وبطلان ونحو ذلك، هذا معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة أو فيما يتعلق بفروع هذه القاعدة هذا يعرف من خلال تتبع أبواب الفقه، فينظر إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في ذلك، فإنها تشمل عقود المعاوضات، وكذلك أيضا تشمل عقود التبرعات وعقود الأنكحة وعقود القضاء والشهادات. فمثلا في عقود التبرعات ما يسميه العلماء في عقود المعاوضات ما يسميه العلماء رحمهم الله بتفريق الصفقة، وهو أن يجمع الإنسان في عقده بين ما يحل له أن يعقد عليه وبين ما يحرم عليه أن يعقد عليه، أو بين ما يملك أن يعقد عليه وبين ما لا يملك أن يعقد عليه. مثال ذلك: لو باع خمرا وخلا في عقد واحد بمئة ريال، قال: بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال، فنقول اجتمع الآن في هذا العقد تحليل وتحريم وصحة وفساد، فالخل يصح العقد عليه، وأما الخمر فإنه لا يصح العقد عليه. الخل العقد عليه حلال، وأما الخمر فالعقد عليه محرم. وكذلك أيضا من الأمثلة التي قد تتبعض الأحكام وتتفاوت، فهذا حكم صحيح وهذا حكم باطل، وهذا حكم محرم وهذا حكم حلال. من الأمثلة على ذلك: لو باع ملكه وملك غيره في عقد واحد، مثلا قال: بعتك سيارتي وسيارة أخي ب10,000 ريال، فنقول بالنسبة لملكه العقد عليه صحيح، وبالنسبة لملك غيره لملك أخيه نقول العقد عليه غير صحيح، إلا إذا قلنا بما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بأن التصرف في ملك الغير ينفذ بالإجازة، التصرف في ملك الغير ينفذ بالإجازة، وهو ما يسمى بالتصرف الفضولي. فإذا عقد على ملكه وملك غيره في عقد واحد نقول اجتمع الآن في هذا العقد صحة وفساد، فبالنسبة لملكه العقد صحيح، وبالنسبة لملك غيره العقد باطل، إلا إذا أجازه المالك، وهذا ما يسمى بالتصرف الفضولي، والتصرف الفضولي على المذهب لا يصح، حتى ولو أجازه المالك على المذهب لا يصح ولا ينفذ بالإجازة، لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أنه يصح وينفذ بالإجازة. وقل مثل ذلك أيضا من صور هذه الأمثلة، كما قلنا أنها في التبرعات، في هذا فيما يتعلق بعقود المعاوضات، كذلك أيضا لو أجر هذين البيتين، أجر هذين البيتين هذا أو أجر هذين الدكانين، هذا الدكان لبيع المحرمات وهذا الدكان لبيع الطيبات، فبالنسبة لما يتعلق بتأجير الدكان لبيع الطيبات هذا عقد صحيح، وبالنسبة لبيع المحرمات نقول هذا عقد غير صحيح وعقد باطل. وأيضا يكون ذلك أيضا في عقد الشركات، ويكون أيضا في عقد في عقود التبرعات. فمثلا لو أنه وقف هذا البيت أو وقف ريع هذا البيت على طلبة العلم وعلى المغنين، فنقول فيما يتعلق بريعه على طلبة العلم نقول هذا وقف صحيح، وفيما يتعلق بريعه على المغنين نقول هذا وقف باطل وغير صحيح. وأيضا مثلا في الهبة، في الهبة لو وهب لأجنبي ووهب لابنه خص ابنه بالهبة، فنقول بالنسبة للهبة للأجنبي نقول هذه صحيحة، أما كونه يخصص ابنه دون سائر الأبناء فنقول بأن هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك أيضا في عقود الأنكحة، لو أنه تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما تحل له والأخرى لا تحل له، فمثلا رجل زوجه ابنته رجل زوجه أخت زوجته وزوجه امرأة أجنبية، يعني هذا الولي عقد له على أخت زوجته وكذلك أيضا عقد له على امرأة أجنبية، هو وكيل عن وليها في تزويجها، فنقول هنا اجتمع في هذا العقد امرأة تحل له وهي المرأة الأجنبية، وامرأة لا تحل له وهي أخت الزوجة، لأنه ما دام أن الزوجة معه فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها، لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها، وكذلك أيضا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك أيضا يكون هذا مثلا في الشهادات، فالأحكام تتبعض، فالفروع والأصول على المشهور من مذهب يصح أن يشهدوا على الشخص، فروع الشخص أولاده من البنين والبنات يصح أن يشهدوا عليه، لكن أن يشهدوا له هذا لا يصح. أصول الشخص يصح أن يشهدوا عليه، لكن أن يشهدوا له هذا لا يصح. فالأحكام هنا تبعضت، الشهادة بالنسبة لشهادة الأصول للشخص عليه صحيحة، كونهم يشهدون عليه هذا صحيح، كونهم يشهدون له هذا ليس بصحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للفروع، كونهم يشهدون عليه هذا صحيح، وكونهم يشهدون له هذا غير صحيح لوجود التهمة. مع أن ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ينازع في هذه المسألة ويقول بأن شهادة الأصول وشهادة الفروع أنها مقبولة للإنسان، كما أنه يصح أن يشهد على الشخص أيضا يصح أن يشهد له، والمدار على ذلك في التهمة، فإذا لم يكن هناك تهمة وكان الأصل تقيا عدلا لا يمكن أن يخون في شهادته، فنقول يصح أن يشهد لابنه، والفرع يصح أن يشهد لأبيه. ومن الأمثلة على هذه، لو ادعى على شخص أنه سرق منه ماله وأتى بشاهد وحلف فيثبت المال، وأما بالنسبة للقطع فلا يثبت. لو أن زيدا ادعى على عمر أن عمرا سرق ماله، فنقول عندنا حكمان، الحكم الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل وهو قطع يده، هذا لا يثبت لأنه لا بد من شاهدين. وأما الحكم الثاني فيما يتعلق بحق المخلوق وهو المال فإنه يثبت، لأن المال يثبت بالشاهد الواحد وباليمين، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا من صور أو فروع هذه القاعدة على المذهب، لو أنه أتى بشاهد وامرأتين على أن زيدا سرق ماله، فيثبت المال لأن شهادة النساء يثبت بها المال. وأما بالنسبة للقطع في السرقة فلا يثبت لأنه لا بد من ذكرين. ويخالف في ذلك الظاهرية فيقولون بالنسبة للحدود لا تشترط فيها الذكورة، فإذا أتى بشاهد وامرأتين فإنه يقطع. وهذا أيضا اختيار صاحب القواعد الشيخ عبد الرحمن في كتاب له آخر. وكذلك أيضا من تبعض الأحكام ومن صور تبعض الأحكام الداخلة تحت هذه القاعدة أن الشخص تتبعض الأحكام بالنسبة أن الشخص تتبعض الأحكام بالنسبة لأبويه، فبالنسبة للنسب يلحق أباه، وبالنسبة للحرية والرق يلحق أمه، فالنسب ينسب إلى أبيه. ولذلك لو زنى شخص بامرأة وولدت ولدا يضيع نسبه، لأن هذا الماء محرم شرعا، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا، فلا ينسب إلى أحد ولا ينسب إلى أمه، فبالنسب يلحق بأبيه، في الحرية والرق يلحق بأمه. فإذا كانت أمه حرة كان حرا، وإذا كانت أمه رقيقة كان هذا الولد رقيقا. ولهذا حرم الشارع على الحر أن يتزوج أمه إلا بشرطين. الشارع حرم أن الحر يتزوج بأمة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يخاف العنت، والشرط الثاني أن يعجز عن مهر الحرة أو ثمن الأمة، يعني ما يستطيع يشتري أمة يستمتع بها، ويعجز أيضا عن مهر الحرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن أولاده يكونون منها يكون أرقا، فإذا تزوج أمة فإن أولاده يكون أرقا إلا بالشرط، يعني إلا بشرط. وبالنسبة قلنا بالنسبة للحرية والرق يلحق أمه، وبالنسبة للدين يلحق خيرهما دينا. وعلى هذا فلو أن مسلما تزوج نصرانية فإن أولاده يكونون مسلمين، وعلى هذا لو مات هذا الطفل فنحكم بأنه مسلم تبعا لأبيه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإذا بلغ هذا الطفل فإننا نحكم بأنه مسلم، يطالب بشرائع الإسلام، يطالب بالصلاة، فإن لم يصلي أو ولم يأتي بشرائع الإسلام حكمنا بأنه مرتد. فبالنسبة للإسلام يتبع خيره، بالنسبة للدين يتبع خيرهما. بالنسبة لتحريم الأكل وبالنسبة أيضا للنجاسة فإنه يتبع أخبثهما، يعني أخبث أبويه. بالنسبة لتحريم الأكل وبالنسبة للنجاسة يتبع أخبثهما. وعلى هذا إذا نزى الحمار على الفرس فأتى الفرس ببغل فإن هذا البغل يتبع الحمار في تحريم الأكل، ولا يتبع الفرس في حل الأكل، ويتبع الحمار في النجاسة، القول بنجاسة الحمار، ولا يتبع الفرس في الطهارة. ومثل ذلك أيضا لو نزى الذئب على الضبع فأتت بالسمع فإن هذا السمع يتبع الذئب في النجاسة ولا يتبع الضبع في الطهارة، ويتبع الذئب في تحريم الأكل ولا يتبع الضبع في إباحة الأكل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. قوله رحمه الله في هذه القاعدة واجبا، أي ما وجب على الإنسان أداؤه، ما وجب على الإنسان أداؤه من قرض أو نفقة أو قيمة متلف أو أرش جناية أو كفارة أو زكاة. قوله من أدى عن غيره واجبا، أي ما وجب على الإنسان أن يؤديه من قرض أو نفقة أو قيمة متلف أو أرش جناية أو زكاة أو كفارة إلى آخره من حقوق الله عز وجل أو حقوق الآدميين. واعلم أن الإنسان إذا أدى عن غيره واجبا فإن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين. هذا الواجب الذي يؤديه الإنسان عن غيره هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب تشترط له النية، والقسم الثاني واجب لا تشترط له النية. أما بالنسبة للقسم الأول وهو الواجب الذي تشترط له النية، فهذا كالزكاة والكفارة، كالزكاة والكفارة. فلو أن زيدا أخرج عن عمرو زكاة، وجد فقيرا فأعطاه 100 ريال ونوى أنها عن عمرو، فإنه فالمشهور من المذهب أن المخرج وهو زيد لا يملك مطالبة عمرو، ولا تكون هذه الزكاة عن عمرو، بل تكون صدقة عن زيد. حتى ولو أجاز عمرو هذا الإخراج فإن هذا الإخراج غير صحيح. لماذا؟ لأنه تشترط له النية وعمرو لم ينوي عند الإخراج. فنقول القسم الأول ما تشترط له النية مثل الزكاة ومثل الكفارة. فلو أن شخصا أخرج عن غيره زكاة، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا الإخراج لا يصح على أنه زكاة عن المخرج، وإنما يكون صدقة من الصدقات، والمخرج لا يملك مطالبة المخرج عنه. فلو أتى إليه وقال أنا أخرجت عنك 100 ريال زكاة، أعطني هذه 100، لا يملك ذلك، ولا تصح زكاة عن المخرج عنه، بل تكون صدقة عن المخرج. هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. ومثل ذلك أيضا لو أخرج عنه كفارة، علم أن شخص علم أن قريبه عليه كفارة يمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فذهب وأطعم 10 مساكين عن قريبه، ثم بعد ذلك أتى إليه وقال أعطني قيمة 10 مساكين، أنا أطعمت عنك 10 مساكين، أعطني هذا الطعام، فإنه على المذهب لا يملك أن يطالبه، ولا يجزئ هذا الإخراج عن المخرج عنه، عن من لزمته الكفارة، وإنما يكون صدقة عن المخرج، لأن هذه الكفارة تشترط لها النية والمخرج لم ينوي عند الإخراج. وعلى القول بأن التصرف الفضولي ينفذ حتى في العبادات يصح بالإجازة ويملك المطالبة، وهذا القول هو القول الثاني. القول الثاني أن هذا يصح، فلو أنك أخرجت زكاة عن أبيك أو عن أخيك أو عن زيد من الناس ونويتها عنه، فإن أجاز المخرج عنه قال أجزت هذا الإخراج، نفذ ويكون زكاة عن المخرج عنه، وحينئذ يملك أن يطالبك بأن تعطيه هذه الزكاة أو هذه الكفارة التي أخرجها عنه. فإذا طالبك بذلك فإنه يجب عليك أن تعطيها إياه، وإذا لم يطالبك وأرادها تبرعا عنك فالأمر إليه. هذا القول الثاني، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن التصرف الفضولي كما أنه ينفذ في عقود المعاوضات وعقود التبرعات وعقود الأنكحة أيضا ينفذ في العبادات، وهذه أيضا قاعدة في التصرف الفضولي. فلو أن زيدا باع سيارتك فأجزت هذا البيع، نفذ وصح. لو أن زيدا وقف بيتك، قال هذا بيتك، قال زيد هذا وقف على جمعية تحفيظ القرآن، ثم أنت أجزته، قلت أجزت توقيف زيد، نقول ينفذ. ولو أن زيدا طلق زوجتك، قال زوجة قريبي طالق، فأجزت ذلك، نفذ ذلك. ولو أن زيدا زوج ابنتك ثم أجزته، قلت أنا أجزت هذا التصرف الفضولي، يقول بأن هذا جائز. ولو أنه أخرج عنك زكاة أو كفارة ثم بعد ذلك أجزت هذا الإخراج، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول، وهو ما تشترط له النية. القسم الثاني، الواجبات التي لا تشترط لها النية، مثل القرض، مثل النفقة، مثل قيمة المتلف، لو أتلفت مال زيد ثم أخرجه عنك، مثل أرش الجناية، لو جنيت على بكر من الناس، جنيت عليه ولزمك أرش جناية فأخرجه، هل تملك أن تطالبه أم لا؟ زيد غاب فأنفقت على أهله 1000 ريال مدة غيابه، ثم بعد ذلك طالبته، هل تملك أن تطالبه بذلك أم لا؟ أديت عنه القرض، يريد منه شخص 1000 ريال فأعطيت، قلت هذا خذ 1000 زيد، ثم بعد ذلك هل تملك أن تطالبه إذا أخرجت وسددت عنه وأبرأت ذمته أم لا؟ إذا أيضا لزمه قيمة متلف، لزمه أرش جناية، نقول هذه المسألة لها 3 حالات، هذه المسألة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن ينوي المخرج التبرع، أن ينوي المخرج التبرع، أنفق على أهله تبرعا، سدد عنه القرض تبرعا. أيضا سدد عنه قيمة المتلف تبرعا، سدد عنه أرش الجناية تبرعا، هنا لا يملك أن يرجع عليه ولا يجوز له أن يرجع عليه. فإذا نوى التبرع فإنه لا يملك أن يرجع عليه، لأن القاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. كل شيء تخرجه لله عز وجل فإنه لا يجوز لك أن ترجع فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الإنسان صدقته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. لما المهاجرون لما حجوا حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر بعد قضاء نسكه يقيم في مكة 3 أيام بس، ثم ذلك يرجع للمدينة. لماذا؟ لأنه ترك مكة لله عز وجل، فلا يجوز له أن يرجع فيما أخرجه لله عز وجل. هو ترك مكة وهاجر أهله وبلده وهاجر إلى المدينة لله عز وجل، فلا يجوز له مرة أخرى أن يرجع في شيء أخرجه لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. فإذا قضيت عن غيرك واجبا بنية التبرع ما يجوز لك أن ترجع. الحالة الثانية: إذا قضيت عن غيرك واجبا بنية الرجوع، نويت أن ترجع عليه، فهنا لك أن ترجع. فإذا سددت عنه القرض أو أنفقت على أهله وأن تنوي أنك ترجع إليه، ترجع عليه، فهذا لك أن ترجع. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقد استئجار ولا إذن الأب. الزوجة المطلقة إذا أرضعت الإبن فإنه يجب عليك، إذا أرضعت ابنك فإنه يجب عليك أن تعطيها الأجر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فأمر بإيتاء الأجر ولم يشترط إذن الأب، أب الطفل، ولم يشترط أيضا عقد الإيجار. فالحالة الثانية: إذا نوى الإنسان الرجوع فإنه يرجع. الحالة الثالثة الموضع الخلاف بينها العلم: إذا ما نوى شيء، سدد القرض ما نوى لا تبرع ولا رجوع، سدد أنفق على أهله لم ينوي لا تبرع ولا رجوع، فهل يرجع أو لا يرجع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والأقرب في هذه المسألة أنه يرجع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل، وقوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فما دام أنه أحسن عليك وسدد عنك هذا القرض أو أنفق على أهلك فإنه يتمكن من الرجوع. وهذا القول، هذا القول هو الأقرب والصحيح. وهذه القاعدة أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال رحمه الله: القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. هذه القاعدة لها تحتها أمران أو لها شقان. الشق الأول أو الأمر الأول تزاحم المصالح، والأمر الثاني تزاحم المفاسد. أما بالنسبة فيما يتعلق بالقسم الأول، وأما بالنسبة للمصلحة وما يتعلق بها سبقا عرفناها في أول قاعدة، لكن المراد هنا بالمصالح الأوامر والنواهي. المراد بالمصالح هنا الأوامر. إذا تزاحمت الأوامر، المصالح سبقا عرفنا المصلحة فلا نعيده، والمراد هنا تزاحم الأوامر. فعندنا الحالة الأولى لهذه القاعدة والأمر الأول لهذه القاعدة تزاحم الأوامر، إذا تزاحمت عندنا الأوامر. فنقول إذا تزاحمت الأوامر أو عند تزاحم الأوامر هذا تحته أقسام. تزاحم الأوامر تحته أقسام، وهذه الأقسام يدخل فيها فروع كثيرة. القسم الأول أن يتزاحم واجبان، يعني كل من الأوامر واجب، هذا الأمر واجب وهذا الأمر واجب، فيتزاحم عندك واجبان، بحيث أنك لا تتمكن من فعل الواجبين جميعا في هذا الوقت، إما أن تفعل هذا الواجب أو تفعل هذا الواجب. فنقول إذا تزاحم واجبان فإنك تقدم أوكد الواجبين، نقول إذا تزاحم واجبان فإنك تقدم أوكد الواجبين. وهذا تحته أمثلة، من ذلك طاعة الله وطاعة الأب. طاعة الله واجبة وطاعة الأب واجبة، فتزاحم عندك واجبان، إما أن تطيع أبيك في هذا الوقت وإما أن تطيع الله عز وجل، فأيهما تقدم؟ نقول تقدم طاعة الله عز وجل على طاعة الوالد، لأن طاعة الله أوكد من طاعة الوالد. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان عنده دراهم، إما أن يحج بهذه الدراهم في هذه السنة، وإما أن ينفقها على أهله، أهله بحاجة إلى النفقة، بحاجة إلى نفقة هذه الدراهم، إما أن ينفقها وإما أن يحج بها. فعندنا النفقة واجبة والحج أيضا أمر واجب، فتعارض واجبان، فنقول يقدم النفقة لأنها أوكد. كذلك أيضا عنده دراهم، إما أن ينفق هذه الدراهم على زوجته وأولاده وإما أن ينفقها على أقاربه، فنقول ينفق هذه على زوجته وأقاربه لأن نفقة الزوجة آكد. أيضا عنده دراهم، إما أن يحج بهذه الدراهم وإما أن يقضي بها الدين، فنقول كونك تصرف هذه الدراهم في قضاء الدين هذا أوكد، فتصرفها قضاء الدين أوكد، فتصرف هذه الدراهم في قضاء الدين. وهكذا إلى آخره من الصور. فإنه إذا تعارض عندك الواجبان فإنك تقدم أوكد الواجبين. ومثل ذلك أيضا يعني على المشهور من أذهب، لو أن الإنسان عنده طعام واضطر إلى هذا الطعام، وشخص من الأشخاص اضطر إليه، فإنك تقدم نفسك لأن إبقاء نفسك أوكد هذا الطعام، إما أن تأكله أنت وإما أن تعطيه زيدا من الناس أن يأكله. فعلى المذهب ما يجوز لك أن تؤثر به، وإنما تبدأ بنفسك فتأكله. وعند ابن القيم رحمه الله يقالب في هذه المسألة ويرى أنه يجوز لك أن تؤثر غيرك ولو أدى إلى هلاك النفس. هذه الحالة الأولى من تعارض الواجبين. الحالة الثانية تعارض واجب ومستحب. إذا تعارض واجب ومستحب، فإذا تعارض واجب ومستحب فإنه لا شك أننا نقدم الواجب على المستحب، لأن الواجب أوكد، ولهذا وأحب إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فمثلا لو كان عنده مال، إما أن يقضي به دينه وإما أن يتصدق به صدقة مستحبة، فنقول يبدأ بقضاء الدين، فيجب عليه أن يقضي به دينه. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب الحجر، شيخ يعني لو كان إنسان مدين، إنسان لو كان مدينا وعليه ديون، ديونه أكثر من ماله، هذا يحجر عليه بطلب الغلماء بعضهم أو كلهم، يعني مثلا لو عنده 50,000 وعليه دين 100,000، هذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما يجوز له أن يتصرف تصرفا يضر بالورثة حتى لو تبرع، ما يجوز ولو لم يحجر عليه القاضي. الفقهاء يقولون يجوز له أن يتصرف إذا لم يحجر عليه القاضي، يعني ما يمنع من التصرفات حتى يحجر عليه القاضي. شيخ الإسلام يقول لا، كل تصرفات ما دام أن عنده أموال لا تسدد ديونه فإنه لا يجوز له أن يتصرف تصرفا يضر، نعم يضر بالغرماء. ومثل ذلك أيضا إما أن يصلي النافلة أو يصلي الفريضة في هذا الوقت، فنقول يقدم الفريضة لكونها أوكد. ومثل ذلك أيضا صيام التطوع، صيام التطوع قبل القضاء جائز ولا بأس به، لكن لو تضايق الوقت عليه 5 أيام وبقي على رمضان الثاني 5 أيام، فإما أن يصوم تطوع وإما أن يقضي، فنقول يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بالقضاء، يتعين القضاء الآن، مع أنه يجوز للإنسان أن يتنفل قبل القضاء، هذا جائز لا بأس به، لكن إذا تضايق الوقت الآن عندنا 5 أيام، إما أن يصرفها في القضاء في الأيام التي عليه، وإما أن يتنفل بها، فنقول هنا الآن تعارض مستحب وواجب، فإنه يجب عليه أن يبدأ بالواجب. الحالة الثالثة من تعارض الأوامر، إذا تعارض مستحبان، عند تعارض مستحبين، فنقول إذا تعارض مستحبان فإنه يقدم أرجح المستحبين، يعني يقدم أرجح المستحبين، والترجيح ترجيح المستحبات هذا تحته أمور، يعني التي عند تعارض المستحبين، فعند ما ترجح أو يترجح أحد المستحبين على الآخر بعدة أمور. الأمر الأول من الأمور التي يترجح فيها أحد المستحبين على الآخر أن يكون أحد المستحبين مشروعا في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في هذا الحال، فإنك تقدمه على المستحب الآخر ولو كان أفضل منه، أن يكون أحدهما مشروعا في هذا الزمان أو في هذا الحال أو في هذا المكان فإنك تقدمه، ما دام أنه قيد في هذا الزمان أو بهذا المكان فإنك تقدمه على غيره. مثال ذلك الذكر، التسبيح والتهليل مع قراءة القرآن، قراءة القرآن أشرف الذكر، لكن دبر الصلاة الإنسان الآن إما أن يقرأ القرآن، يعني يتمكن الآن من قراءة القرآن، وإما أن يذكر الله عز وجل بالذكر دبر الصلاة، فنقول يقدم الذكر دبر الصلاة لأنه مشروع في هذه الحال. وكذلك أيضا قل هذا في الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، فإنها إذا تعارضت مع ذكر آخر كقراءة قرآن أو غير ذلك فإننا نقدمها لأنها مقيدة في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذا الحال. فإذا تعارض عند الإنسان إما أن يقرأ القرآن دبر الصلاة وإما أن يذكر الله عز وجل بأذكار الصلاة، فإننا نبدأ بأذكار الصلاة لأنها مشروعة في هذا الحال. كذلك أيضا من أسباب الترجيح، الأمر الثاني مما يكون به الترجيح، أن يكون أحد المستحبين أوكد من الآخر، يكون أحد المستحبين أوكد من الآخر، فإن نقدم المؤكد على غير المؤكد. مثال ذلك عندك النفل التطوع وعندك السنة الراتبة، الإنسان إما في هذه اللحظات ما عنده وقت، إما نتنفل تطوعا مطلقا وإما سنة راتبة، نقول يبدأ بالسنة الراتبة لأنها أوكد، إما أن يصلي الوتر وإما أن يصلي الصلاة تطوع، نقول يبدأ بالوتر لكونه نعم لكون الوتر أوكد. وأيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين أشرف من الآخر، يكون أحد المستحبين أشرف من الآخر، ومثال ذلك قراءة القرآن والذكر، قراءة القرآن والذكر، فالذكر أشرف الذكر، فكون الإنسان يصرف هذا الوقت في قراءة القرآن أفضل من كونه يصرفه في مجرد التسبيح والتهليل والتكبير. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين نفعه متعدي، فإننا نقدم المستحب الذي نفعه متعدي، مثال ذلك الجلوس لطلب العلم أو القيام للصلاة، هذا الإنسان عنده وقت، هذا الوقت إما أن يصرفه في طلب العلم أو يصرفه في الصلاة، نقول الأفضل أن يصرفه في طلب العلم. ولهذا لما اختلف العلماء رحمهم الله في أيها أفضل العبادات البدنية، ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العلم أفضل من مجرد الصلاة، فإذا تعارض عند الإنسان إما أن يقوم يصلي ركعتين أو يجلس يستمع إلى علم، نقول الأفضل له أن يجلس ونستمع إلى العلم لأن هذا نفع متعدي. إذا تعارض عنده إما أن يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه اللحظة، أو يقوم يصلي ركعتين، تقول الأفضل أنك تدعو وتأمر، لأن هذا نفعه متعدي. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين يحصل به التأليف، يحصل به التأليف، مثل عيادة المريض، مثل اتباع الجنازة، عيادة المريض، اتباع الجنازة، مثل الصلاة على الميت. هذه الأشياء الأصل فيها أنها فرض كفاية، لكن إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين، وأصبحت في حق الباقين أنها سنة. فإذا تعارض مع الإنسان إما أن يقوم يصلي، وإما أن يذهب أن يتبع جنازة أو يعود مريضا إلى آخره، فنقول الأفضل أن يفعل ما فيه تحصيل التأليف وزيادة المحبة والأخوة بين المسلمين. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون في أحد المستحبين عمل بالسنة وإظهار لها، عمل بالسنة وإظهار لها. مثال ذلك الأذكار دبر الصلاة، وقل مثل ذلك في سائر العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. فالأذكار دبر الصلاة لها صيغ، فمن صيغها أن تقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. ومن صيغها أيضا الصيغة المشهورة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول فيما تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا تعارض عند الإنسان أيهما يفعل هذا أو هذا، نقول يعني إما أن يفعل الأول، تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه أكثر. أو تقول الثاني الأقل وتكون عملت بالسنة كلها. نقول الأفضل في بعض الأحيان أنك تعمل في الثاني، لأنك تكون عملت بالسنة كلها. كذلك أيضا من أسباب الترجيح أن يكون أحد المستحبين أخشع للقلب وأكثر للتدبر، ومثال ذلك إما أن يصلي الإنسان 4 ركعات أو يصلي 2 ركعات بخشوع وتدبر. إما أن يصلي الإنسان 4 ركعات أو يصلي 2، أيهما أفضل للإنسان؟ إما أن يصلي 4 أو يصلي 2، هو إما فنقول يفعل الإنسان ما هو الأنفع لقلبه، فقد يكون الأنفع لقلبه أن يصلي 2 بخشوع وتدبر أفضل من أنه يصلي 4 ركعات. هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى من هذه القاعدة، وهي إذا تزاحمت الأوامر. الحالة الثانية إذا تزاحمت النواهي. تزاحم النواهي أيضا تحته أقسام، نقول تزاحم النواهي تحته أقسام. القسم الأول أن يتعارض محرمان، القسم الأول أن يتعارض محرمان، فإذا تعارض محرمان فإنه يقدم أخف المحرمين، هو إما أن يفعل هذا المحرم وإما أن يفعل هذا المحرم. ومن أمثلة ذلك، من أمثلته إنسان اضطر إلى أكل الميتة، فإما أن يأكل شاة ماهت حتفا فيها، أو يأكل شاة نسيت عليها التسمية، التي نسيت عليها التسمية الصحيح أنها ميتة كما هو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيضا الذي ماهت حتفا فيها ميتة، لكن كونه يأكل من التي نسي عليها التسمية هذا أقل أخف، لأن بعض أهل العلم يرى أنها مذكات تذكية صحيحة. فإذا تعارض عنده إما أن يأكل ميتة وإما أن يأكل ذكاء شاة نسي عليها التسمية، نقول يأكل من الشاة التي نسي عليها التسمية. تعارض عنده إما أن يزني وإما أن يحصل منه استمناء، نقول يقدم الاستمناء لأنه أخف. تعارض عنده إما أن يطأ زوجته الحائض، لأن الإنسان قد يكون عنده شبق شدة شهوة ولا يزول هذا الشبق بمجرد الاستمناء، فتعارض عنده إما أن يطأ زوجته الحائض أو يطأ زوجته الصائمة، فنقول يقدم مط زوجته الصائمة مع أن كل منهما محرم. الحالة الثانية تعارض مكروه وواجب. إذا تعارض مكروه وواجب فإنه لا شك أنه يعمل المكروه ويقدم المكروه، نعم تعارض محرم ومكروه، تعارض محرم ومكروه، إما أن يفعل هذا المحرم وإما أن يفعل هذا المكروه، فنقول يقدم المكروه. فمثلا لو أن إنسانا في مخمصة إما أن يأكل من الميتة أو يأكل من البصل، نقول تأكل من البصل، إما أن يأكل من الميتة أو يأكل الكراث، فنقول تأكل الكراث. الحالة الثالثة والأخيرة، الحالة الثالثة والأخيرة أن يتعارض مكروهان، فإنه يقدم أخف المكروهين، إما أن يأكل من البصل أو يأكل من الكراث، نقول تقدم أخفهما رائحة، إما أن يأكل من البصل أو يأكل من الثوم، نقول تقدم أخفهما رائحة. وهذه القاعدة أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني أشار إليها بقوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال رحمه الله القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعي ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وأيضا من أدلة الجانب الآخر أيضا قول الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وأيضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذه القاعدة أيها الأحبة لها جانبان أو لها حالتان. الحالة الأولى إذا خير الإنسان بين شيئين أو بين أشياء وكان التخيير لغيره، يعني كان يتخير لغيره، فإنه يلزمه أن يعمل الأصلح. إذا كان يتخير لغيره فإنه يلزمه أن يعمل الأصلح، لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعي ومسؤول عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فإذا كان التخيير لغيره فإنه يجب عليه أن يعمل الأصلح. مثال ذلك يعني كونه يتخير لغيره، مثال ذلك ناظر الوقف، ناظر الوقف إما أن يشتري هذا العقار وإما أن يشتري هذا العقار للوقف، فنقول هنا يجب عليه أن يعمل الأصلح، ما ينظر إلى شهوته، ينظر إلى ما هو الأصلح والأحسن، لأنه ما يتخير لنفسه وإنما يتخير لغيره، فنقول يجب عليه أن يجتهد وينظر إلى الأصلح. أيضا ولي اليتيم إما أن يعمل هذه التجارة أو يدخل في هذه التجارة، نقول عليه يجب عليه أن يعمل الأصلح. أيضا ولي المرأة في النكاح ما ينظر إلى شهوته، ما ينظر إلى من يعطيه مالا أو يعطيه هدية أو إلى آخره، بل يجب عليه أن ينظر الأصلح من هو الكفر، لأنه ما يتخير لنفسه وإنما يتخير لموليته، فإما أن يتخير إما أن يزوج هذا، تقدم إليه خطاب، إما أن يزوج هذا أو هذا إلى آخره، فهذه أمانة في عنقه، يجب عليه أن ينظر إلى الأصلح وأن يجتهد في الأصلح، يجب عليه ذلك. ومثل ذلك أيضا إمام المسجد، إمام المسجد لا يتخير لنفسه، لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لجماعة، يجب عليه أن يعمل بالسنة، فإما أن يطبق السنة وإما أن لا يطبق السنة، نقول هنا ليس راجع لشهوته، نعم، وإنما يجب عليه أن ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقها، فهو راع في هذا المسجد ومسؤول عن رعيته. فإذا كان في صلاة الفجر في فجر الجمعة إما أن يقرأ بالسجدة وهل أتى على الإنسان، وإما أن يقرأ بسورة أخرى، يقول هنا ليس راجع إلى شهوته بل ينظر إلى السنة، والأصلح هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الفجر يقرأ من طوال الفصل، في المغرب غالبا من قصاره، في الظهر من طواله ومن أواسطه تارة وتارة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في العصر والعشاء من أواسط المفصل، وهكذا ما ينقر الصلاة. كذلك أيضا المؤذن تصرفه ليس تصرف لنفسه وإنما تصرف للجماعة، وهكذا قل في كل من كان وليا على أمر من أمور المسلمين فإن تصرفه ليس تصرف تشهوة وإنما هو تصرف لمصلحة واجتهاد. مثل ذلك أيضا الأب تصرفه لأولاده تصرف مصلحة واجتهاد، ولا يجوز له أن ينظر إلى شهوته، لا بل ينظر إلى من ما يصلحهم ويقيم أديانهم وأخلاقهم إلى آخره. ودليل هذا الجانب كما أشرت قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع، وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الحالة الثانية إذا كان الإنسان يختار لنفسه، إذا كان الإنسان يختار لنفسه فهذا اختيار تشهي، هذا اختيار تشهي، إما يشتري هذا البيت أو يشتري هذا البيت وبالخيار، يعني ما لم يخالف ما لم يخالف نصا، يعني خيره الشارع أيضا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير إما أن تطعم 10 مساكين أو تحرير رقبة، تطعم 10 مساكين ب20 ريال أو تحرير رقبة ب10,000 ريال، أنت تخير لنفسك لا تتخير لغيرك، فتخيرك تخير شهوة. كذلك أيضا يصلي الإنسان يصلي لنفسه، إن شاء أن يطيل وإن شاء أن يقصر، لأنه يتخير لنفسه، ما يصلي بالناس فنقول له يلزمك أن تتبع السنة، لا، وإنما يتخير لنفسه. فالذي يتخير لنفسه تخير تخير شهوة، ينظر إلى ما يشتهي ما لم يخالف نصا. ودليل ذلك كما ذكرنا قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك أيضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأمثلة على ذلك من الأمثلة أيضا في تخير الإنسان نفسه فدية الأذى، فدية الأذى، يعني لو أن الإنسان فعل محظورا من محظورات الحج، حلق رأسه مثلا، يقول مخير إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو دم، المقصود بالدم إما أنه يذبح جذع ضان أو ثني معز أو 7 بدنة أو 7 بقرة، مخير بين هذه الأشياء، جذع ضان أو ثني معز أو 7 بدنة أو 7 بقرة، أو أنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هذا خيار وخيار تشهي. ومن التخير للغير، من التخير للغير اللقطة فيما يتعلق بالحيوان، تقدم أن ذكرنا أقسام اللقطة، ما تتبعه همة وسط الناس، ما لا تتبعه همة وسط الناس، ما يتحفظ بنفسه، أيضا ما يتحفظ بنفسك، ذكرنا من ذلك الحيوان تتحفظ بنفسها أو لم تتحفظ بنفسها، هناك حيوانات لا تتحفظ بنفسها مثل الشاة، هذه يعرفها ما داخلة تحت قسم ما يتبعها همة وسط الناس، لكن في أثناء الحول هو مخير، في أثناء الحول ما دام هذا الحيوان بحاجة إلى نفقة هو مخير فيه، إما أن يذبحه ويأكله وهو يعرفه يذبح ويأكل ويحتفظ بثمنه، وإما أن ينفق عليه في هذا الحول، وإما أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، إما أن يذبحه ويأكله في مدة التعريف، وإما أن يبيعه، وإما أن ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه، هذا إذا كان تتبعه همة وسط الناس ولا يتحفظ بنفسه كالشاة وغير ذلك مما لا يمتنع من صغار السبع. أما إذا كان يتحفظ بنفسه من الحيوانات تتحفظ بنفسها كالإبل والبقر وغير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال رحمه الله القاعدة 35 نعم ما ذكرناها نظم الشيخ نعم القاعدة 35 من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. وهذه القاعدة ليست قاعدة عامة، نعم، وإنما فروعها محصورة، نعم فروعها محصورة، وسنبين إن شاء الله هذه الفروع بإذن الله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله من سقطت عنه العقوبة لموجب، والعقوبة هذه تشمل عقوبة القطع في السرقة، عقوبة القتل، أيضا تشمل عقوبة عقوبة القطع في الحدود، عقوبة القتل، عقوبة القصاص، سواء كان ذلك في النفس أو كان ذلك في الطرف. نقول تشمل عقوبة القطع في الحدود، وكذلك أيضا تشمل عقوبة القصاص سواء كان ذلك في النفس أو كان ذلك في الطرف أو المنفعة. ويقول لك المؤلف رحمه الله: إذا سقط على الإنسان عقوبة القطع فإن ضاعف عليه الغرامة لموجب من الموجبات، أو سقط عليه عقوبة القتل لموجب من الواجبات، أو سقط عليه عقوبة القصاص في الطرف لموجب من الواجبات، فإن ضاعف عليه الغرامة. ومن صور هذه المسألة إذا سرق الإنسان من غير حرز، إذا سرق الإنسان من غير حرز، يعني سرق شيئا من غير حرزه، فإنه لا قطع عليه، لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون ذلك من حرزه، فإذا لم يكن من حرزه فإنه لا قطع عليه، لكن دلت السنة على أنه يغرم مثليه. فمثلا إنسان سرق من غير حرز، نقول سقط عنه القطع الآن، لكن السنة دلت كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: ننظر لهذا المسروق ونغرمه ضعفين. فإذا كان إذا سرق 1000 ريال نغرمه مثليه، نغرمه 2000 ريال، نغرمه 2000 ريال، نغرمه 1000 ريال. ولذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل، ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله، ففيه قيمته ومثله، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. وهذا الحديث إسناده حسن. وما أخذ من أجرانه يعني المكان الذي يوضع فيه التمر، لأن التمر حرزه الجريد الذي يحفظ فيه، هذا حرزه، فإذا أخذته من غير أكمامه، أخذته من مكان آخر من غير الجريد، ولم تأخذه من الأكمام وإنما أخذته من مكان آخر من غير الجريد، فهذا ما عليك قطع لأنك ما أخذته من الحرز، لكن عليك قيمته ومثله. وهل هذا في كل مسروق أو أنه خاص في بعض المسروقات؟ المذهب أنه خاص، ليس كل شيء تسرقه، ليس كل شيء يسرق عليك قيمته إذا كان من غير حرز عليك قيمته مرتين، لا، بل إنه خاص. المشهور من المذهب أنه خاص بثلاثة أشياء، وهي الثمر والكثر، الكثر وما يسمى بالجمار، الثمر والكثر والماشية، هذه التضاعف، أما غيرها فلا يضاعف. أما الماشية فيقول تضاعف لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالمضاعفة. والرأي الثاني أن كل مسروق إذا سرق من غير حرزه وسقط على الإنسان القطع فإننا نضاعف على السارق العقوبة القيمة مرتين، وهذا القول هو الأصح. وكذلك أيضا من فروع هذه المسألة إذا قتل المسلم الذمي، المسلم إذا قتل الذمي خطأ فعليه نصف الدين، هذا لا إشكال عليه نصف الدية، لأن الذمي ديته نصف دية المسلم، هذا إذا كان خطأ. لكن إذا كان عمدا، مسلم قتل ذميا عمدا، فإنه لا يقتل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مؤمن بكافر. فلا يقتل مؤمن بالكافر، لكن بقينا في الدية هل تضاعف عليه أو لا تضاعف عليه، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالإمام مالك رحمه الله يقول بأنها لا تضاعف، الإمام مالك رحمه الله يقول حتى ولو قتلوا عمدا بأنها لا تضاعف. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها تضاعف، وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا ورد في ذلك حديثان ضعيفان، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ما دام أن الحديثين ضعيفان فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد القاضي إذا قتل مسلم ذميا هل يضاعف عليه الدية أو لا يضاعف عليه الدية، يقول هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. كذلك أيضا من الصور الداخلة تحت هذه المسألة بالنسبة للأعور، إذا فقأ عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة، إذا فرضنا أن هناك رجلا أعور اليمنى، العين اليمنى، وعينه اليسرى صحيحة، فقام بفقع عين رجل نعم عين الرجل اليسرى المماثل لعينه الصحيحة. إذا كان ذلك خطأ فالأمر ظاهر، ما يلزمه إلا نصف الدية ولا قوت. لكن إذا كان عمدا، إذا تعمد هذه الجناية، فالمشهور مذهب أنها لا تفقى عينه، لأن لو فقان عين هذا الأعور لأدى ذلك إلى أن يفقد، النظر كله، يكون أعمى. فإذا كان عمدا المذهب أنه لا تفقى عينه، لكن نغرمه الدية كاملة. المذهب أنه لا تفقى عينه لكن نغرمه الدية كاملة، وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان عمدا ما تفقى عينه، لأن لو فقد عينه أدى إلى أن يعمى وأن يفقد نظره كله، لكن نغرمه الدية كاملة، وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا كان عمدا ما تفقى عينه، لأن لو فقد عينه أدى إلى أن يعمى وأن يفقد نظره كله، لكن نغرمه الدية كاملة، وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه أن من فقعت عينه بالخيار، إما أنه يفقع عينه ويكون أعمى، وإما أن يأخذ نصف الدية، ما يأخذ الدية كاملة. غيره مثله كغيره سواء، إما أن يفقع عين هذا الأعور فيكون أعمى، وإما أن يأخذ نصف الدية إذا لم يرد أن يفقع عينه. هو يقول بأن غيره أن هذا الأعور كغيره من الناس، ويجرون الحكم تماما ليستدلون بالعمومات. وأما بالنسبة لرأي الإمام مالك رحمه الله فإنه يقول لا قود لكن ما يلزمه إلا نصف الدية. نعم لا قود لكن لا يلزمه إلا نصف الدية. قال رحمه الله: القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. هذه القاعدة لها جانبان أو تحتها أمران. الأمر الأول: من أتلف شيئا لكي ينتفع به فهذا يلزمه الضمان. الأمر الثاني: إذا أتلف شيئا لا لكي ينتفع به، وإنما لدفع مضرته، فهذا لا ضمان عليه. ودليل هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم، فإن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطي. قال: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: قاتل، قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. دل هذا الحديث لجانب من جوانب هذه القاعدة. وهذه القاعدة تحتها صور، يعني هذه القاعدة تحتها صور. من صور هذه القاعدة: إذا صالت على الإنسان بهيمة، صالت على الإنسان بهيمة، فالواجب كما في السنة أن يدافع هذه البهيمة بالأسهل فالأسهل، فإن لم يتمكن أن يدفعها إلا بقتلها فلا ضمان عليه، لأن القاعدة تقول: وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه. لكن لو كان في مخمصة في جوع واحتاج إلى أن يذبح هذه البهيمة لكي يسد رمقه فإنه يضمن ذلك. نقول: إذا صالت عليه بهيمة ودافع هذه البهيمة بالتي أحسن ثم لم يتمكن من الدفع إلا أن يقتلها فلا ضمان عليه، لأنه أتلف هذا الشيء لمضرته. لكن لو كان لكي ينتفع، هو في مخمصة جوع ولم يجد إلا هذه البهيمة فذبحها وأكلها، فعليه الضمان. نعم. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يضمن إذا كان فقيرا، إذا كان فقير فإنه لا ضمان عليه، أما إذا كان غني وعنده مال فإنه يضمن. ومن صور أيضا هذه القاعدة: لو حلق رأسه المحرم إذا حصل له من رأسه أذى بسبب قمل أو وسخ أو نحو ذلك، فحلق رأسه فعليه الكفارة. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو أتلف هذا الشيء لمنفعته، فلما حصل له أذى من رأسه بسبب الوسخ أو القمل ثم بعد ذلك حلقه فإنه أتلفه لمنفعته فإنه فيجب عليه الضمان تلزمه الفدية. لكن لو أتلفه لمضرته وليس لمنفعته فإنه لا ضمان عليه. فمثلا لو أنه خرجت في عينه شعرة فهذا تعتبر في حكم الصائل فأزالها لا ضمان عليه. لو انكسر ظفره فأزال هذا الانكسار فإنه لا ضمان عليه. وكذلك أيضا من صور هذه القاعدة من صورها لو أن إنسانا كان في سفينة وخشي على هذه السفينة من الغرق فألقى بعض أمتعة هذه السفينة قام بإلقاء بعض أمتعة هذه السفينة فإنه ألقى هذه الأمتعة لمنفعته فيلزمه الضمان. لكن لو سقط عليه متاع شخص وخشي على نفسه ثم رده بيده فسقط في البحر فلا ضمان عليه لأنه أتلفه دفعا لمضرته. فنقول إذا ألقى هذه الأمتعة خشية الغرق فإنه يضمن لأن ذلك لمنفعته. لكن لو سقطت عليه المتاع غيره ثم رده بيده دفاعا عن نفسه فسقط في البحر فإنه لا ضمان عليه. ومثل ذلك أيضا المحرم يحرم عليه أن يقتل صيد البر لكن لو صال عليه غزال فقتله دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه. لكن لو قتله لكونه جائعا فإنه يضمن الكفارة. قال رحمه الله: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. يعني نحن الآن بقي عندنا إن شاء الله ثلاث قواعد إن شاء الله هذه الليلة وهي خفيفة إن شاء الله، وبعض الإخوان يقول إنك تطيل لأن ما بقي عندنا ثلاث ليالي فقط، يعني فأنتم اسمحوا لنا يعني لكي نكمل القواعد نكمل المتن 60 قاعدة فما بقي إلا ثلاث ليالي لعلكم تسمحون جزاكم الله خير. فنقول: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. تقدم لنا قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه القاعدة تقدمت. لكن ودليل ذلك ما ثبت في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن هنا الآن كل منهما أقام دليلا. هنا في القاعدة السابقة البينة على المدعي، إذا ادعى شخص وعندنا مدعى عليه وأحضر هذا الشخص بينة حكمنا له، ما أحضر بينة نقول اليمين على من أنكر، فإذا نكل يقضى عليه بالنكول. هل يقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين إلى المدعي؟ هذا تقدم أن تكلمنا عليه. لكن هنا الآن أقام كل من المدعي والمدعى عليه أقام كل منهما دليلا على دعواه، فأيهما نقدم؟ فيقول المؤلف رحمه الله: نقدم أرجحهما دليلا وأقواهما دليلا. وقد ذكر العلماء رحمه الله أمورا يترجح بها أحد المتداعيين، كل منهما الآن أقام دليل، فأيهما نرجح؟ كل منهما أقام بينة، أيهما نرجح؟ فعندنا أمور يرجح بها أحد المتداعيين. الأمر الأول زيادة العدالة، إذا كانت أحد البينتين أعدل من الأخرى فإننا نقدمها، نقدم هذه التي أزيد في العدالة، لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالأمر الأول مما يحصل به التقديم زيادة العدالة. الأمر الثاني مما يحصل به التقديم أو الترجيح زيادة الحجة، زيادة الحجة. فإذا كان قوة الحجة، إذا كانت أحد البينات أو أحد الأدلة أقوى من الآخر فنقدمه. فمثلا هذا الرجل أتى بشاهدين وهذا الرجل أتى بأربع نسوة، أيهما أقوى؟ هل الأقوى الشاهدان أو الأقوى الأربع نسوة؟ نعم، نقول الأقوى الشاهدان. أو هذا رجل أتى بشاهدين وهذا رجل أتى بشاهد وامرأتين، فنقول من أتى بشاهدين أقوى. ولهذا قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فقوة الحجة مع من أتى بشاهدين. كذلك أيضا من أمور الترجيح ومن أسباب الترجيح أن تكون إحدى البينات مفصلة والأخرى مجملة، يعني يأتي بشاهدين ويفصل هؤلاء الشهود، وأما البينة الأخرى فإنها تجمل الشهادة فإننا نقدم المفصلة. كذلك أيضا من أسباب الترجيح، من أسباب الترجيح إذا كانت إحدى البينات أسبق تاريخا، هذه تدعي أنه ملك في كذا وكذا، وهذه تدعي أنه ملك كذا وكذا متأخر، فإن نقدم الأسبق تاريخا. كذلك أيضا من أسباب الترجيح إذا كانت اليد، إذا كانت أحدهما يده على العين، إذا كانت أحدهما يده على العين. فمثلا اختلف المتداعيان، لكن أحدهما يده على هذه العين، فكون يده عليه هذا يرجح دليله على الآخر. وكذلك أيضا الأخير، السبب الأخير، إذا كان أحدهما معه الأصل والآخر ليس معه الأصل، يعني أحدهما يتمسك بالأصل والآخر يتمسك بما يخالف الأصل، فنقدم من معه الأصل. مثال ذلك، اختلف في الشرط، هل اشترط البائع أنه يستعمل السيارة أم لا؟ فالمشتري ينكر وأنت ما اشترط، والبائع يدعي الشرط، وكل منهما أقام دليلا، فأيما نقدم؟ ها، قول البائع ولا المشتري؟ ها، قول المشتري، لأن معه الأصل، الأصل عدم الشرط. كذلك أيضا تأجيل الثمن، المشتري ادعى أن الثمن مؤجل، البائع ادعى أن الثمن غير مؤجل، فالأصل عدم التأجيل. فإذا قام كل منهما دليلا فإن نقدم من كان معه الأصل، نقدم من كان معه الأصل على الآخر. كذلك أيضا من أسباب الترجيح، وهو السبب الأخير، إذا كان أحدهما قوله يوافق العادة، يعني إذا كان أحدهما يوافق العادة والعرف فإننا نقدمه على الآخر. قال رحمه الله: القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضة. هذه بالنسبة هذه قاعدة أصولية، يعني إذا عاد التحريم إلى التحريم، هل يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أو لا يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. من حيث الجملة عند الحنفية، أن التحريم لا يقتضي الفساد، ومن حيث الجملة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن التحريم يقتضي الفساد. وأكثر من يأخذ بهذا، يعني يشدد في هذا الحنابلة رحمهم الله تعالى. وعلى المشهور من المذهب أن النهي، يعني على المشهور من المذهب وهما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، أن النهي إذا عاد إلى العبادة أو عاد إلى المعاملة أنه ينقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يعود إلى ذات العبادة أو يعود إلى ذات المعاملة، فهذا يقتضي الفساد. القسم الأول أن يعود إلى ذات العبادة أو يعود إلى ذات المعاملة، فهذا نقول بأنه يقتضي الفساد. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر. هنا نهي، الآن النهي الآن يعود إلى ذات العبادة، لا صلاة خلاص بعد صلاة العصر، ولا صلاة بعد صلاة الفجر كما حديث أبي سعيد، فالنهي هنا يقضي الفساد. فإذا صلى بعد العصر فسدت صلاته، صلاة فاسدة، إذا صلى بعد الفجر صلاة فاسدة. كذلك أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، عن صيام يوم العيد، فإذا صام يوم العيد أو يوم التشريق هذا صيام فاسد. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع المكره في حال الإكراه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فإذا باع عن طريق الإكراه فهذا إنما البيع عن تراض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا باع وهو مكره فهذا البيع فاسد. كذلك أيضا نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الجمعة الثاني، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالبيع بعد النداء يوم الجمعة الثاني هذا فاسد. وقل مثل ذلك أيضا في نكاح التحليل، نكاح فاسد لأنه يعود لذات المنهي عنه، ونكاح المتعة لأنه نكاح فاسد، نعم، إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة، أيضا فالمذهب أن ذلك يقتضي الفساد. فمثلا لو أنه توضى بماء مغصوب فهذا الوضوء باطل، توضأ بماء مغصوب هذا الوضوء باطل. لو أنه أيضا ستر عورته بثوب محرم ثوب حرير فهذا على المذهب أنه أن صلاته باطلة، لأنه يعود إلى شرط، نعم يعود إلى الشرط. فأيضا إذا عاد إلى الشرط، شرط العبادة أو شرط المعاملة، أيضا يقولون بأنه فاسد. مثلا شرط المعاملة إذا كان المبيع مجهولا، إذا كان الثمن مجهولا، البيع هنا نعم البيع هنا بيع فاسد. الأمر الثالث، القسم الثالث، أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، فهذا يقتضي الفساد. فمثلا لو صلى وعليه عمامة حرير، الرأس ما يجب ستره، نعم فالصلاة صحيحة مع التحرير. إذا صلى وعليه خاتم ذهب فالصلاة صحيحة، نعم فالصلاة صحيحة مع أنه يأثم. فإذا عاد إلى أمر الخارج فإنه لإثم، لا يعود إلى ذات العبادة ولا لشرطها ولا إلى ذات المعاملة ولا لشرطها، فإن ذلك لا يقتضي الفساد. مثال ذلك تلقي الجلب، مثال ذلك كونه يبيع معيبا، مثال ذلك التدريس، هذه كلها لا يعود إلى الشرط ولا إلى ذات فهذا لا يقتضي الفساد. نعم، والأقرب في ذلك أن نقول، نعم الأقرب في ذلك الأصح من هذا، الأقرب أن نقول أن النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو وصفه الملازم، فهذا نقول بأنه يقتضي الفساد. إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه أو وصفه الملازم، فهذا نقول بأنه يقتضي الفساد. فمثلا الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الفجر، النهي عن بيع الميتة، النهي عن نكاح المتعة، النهي عن نكاح الخامسة، النهي عن نكاح المحارم، الصلاة بلا طهارة، إلى آخره، سائر المنهيات التي تعود إلى ذات المنهي عن أو وصفه الملازم، فإننا نقول بأنها تقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى وصف خارج، نعم يعني مجاور غير لازم، أن يكون النهي متعلقا بوصف مجاور غير ملازم، فنقول هنا لا يقتضي الفساد. هنا لا يقتضي الفساد إذا كان النهي لا يتعلق بوصف لازم وإنما يتعلق بوصف مجاور، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. ومثل ذلك أيضا لو توضأ بماء مغصوب، مثل ذلك لو توضأ بماء مغصوب، فنقول هنا النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. المذهب يقولون بأنه يقتضي الفساد لأنه يعود إلى الشرط، لكن الصحيح أنه لا يقتضي الفساد، نعم لأنه لم يرد عن الشارع أنه قال لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما نهى عن الغصب عموما، نهى عن السرقة، نهى عن الجحد، نعم فهذا وصف مجاور وليس وصفا ملازما، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد فيأثم، فنقول يصح وضوءه ويصح غسله ويصح تيممه بالماء المغصوب وبالماء المسروق والمجحود وبالتراب المسروق والمغصوب. مثل ذلك أيضا لو ستر عورته بثوب حرير، هنا الوصف النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا الوصف الملازم، وإنما يعود إلى وصف مجاور غير ملازم. ومثل ذلك أيضا لو أنه دلس أو باع معيبا، أو أنه بالنسبة للمعاملات لو أنه دلس أو باع معيبا، فهذه الأشياء لا تعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصف الملازم، وإنما تعود إلى أمر خارج، فنقول بأنه لا يقتضي، نعم نقول بأنه لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فذكر المؤلف، أو نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أيضا تشمل هذه القاعدة العبادات والكفارات، فنقول تقديم العبادة أو الكفارة على سبب الوجوب هذا لا يجوز، تقديمها على سبب الوجوب هذا لا يجوز. القسم الثاني تقديمها بعد وجود السبب فهذا جائز. نقول القسم الأول التقديم على السبب هذا لا يجوز، القسم الثاني التقديم على السبب، التقديم بعد وجود السبب ولو لم يوجد الشرط، نقول بأن هذا جائز. فعندنا قسمان: القسم الأول التقديم على السبب، هذا لا يجوز. القسم الثاني التقديم بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط، فهذا جائز. أما القسم الأول وهو التقديم على السبب، أو نقول نمثل مثل لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت، نقول هذا لا يجوز لأنه تقديم على السبب. لو صلى قبل دخول الوقت هذا لا يجوز، تقديم على السبب. كذلك أيضا لو حج أو صام قبل دخول الوقت فنقول بأن هذا لا يجوز لأنه تقديم على السبب. طيب التقديم بعد وجود السبب وقبل الشرط، مثل ذلك تعجيل الزكاة. إنسان ملك النصاب، ملك نصاب زكوي 20 دينار، النصاب مثلا في الذهب 20 دينار، ملك 20 دينار لكن ما حال الحول حتى الآن، ما جاء الشرط، فيجوز لك أن تقدم تعجل الزكاة. يجوز لك أن تعجل الزكاة بعد وجود السبب وهو ملك النصاب، لكن قبل أن يوجد السبب، قبل ملك النصاب، ما يجوز لك تعجل الزكاة. أيضا في الكفارات، لو أن الإنسان أخرج الكفارة قبل اليمين، أخرج الكفارة قبل اليمين، يقول ما يصح. لكنه لو أخرج الكفارة بعد اليمين بعد السبب وقبل أن يحنث، مثل قال والله لا أسافرن اليوم إلى مكة، ثم بذلك أخرج الكفارة لأنه ما أراد أن يسافر، أراد أن يحنث، فنقول هذا لا بأس لأن السبب وجد وهو اليمين. لكنه لو أخرج الكفارة قبل وجود السبب فنقول هذا لا يجوز، نقول هذا لا يجوز. فإذا وجد السبب وهو اليمين جزاء تخرج الكفارة، أما ولو قبل الحنث، أما قبل اليمين ما يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وهذا من أدلة هذه القاعدة. ومثل ذلك أيضا كفارة القتل، لو أن الإنسان أخرج كفارة قتل، قال أنا أريد أن أعتق رقيقا لأنني ربما أن أقتل نفسا، فأخرج كفارة القتل قبل أن يقتل نفسه، يقول ما يصح. لكن لو أنه أخرج الكفارة بعد جرحه، يعني جرحه وقبل أن يموت، نقول هذا صحيح لأنه أخرجها بعد وجود سبب. ومثل ذلك أيضا فعل المحظور، قتل صيد الحرم أو قتل الصيد بالنسبة للمحرم، لو أنه أخرج الفدية قبل أن يقتل، يقول هذا لا يصح. لكن لو أنه أخرج بعد أن جرح الصيد، صيد الحرم أو صيد الإحرام، بعد أن جرحه وقبل أن يموت، يقول بأن هذا، يقول بأنه صحيح ولا بأس به. ومن أمثلته أيضا هذا، أمثلته أيضا المتمتع. المتمتع يجب عليه هدي، إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ما وجد هدي فإنه يجوز له أن يصوم بعد السبب. وما هو السبب؟ الإحرام بالعمرة. فإذا أحرم بالعمرة وكان فقيرا فإنه يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج، وإذا رجع صام 7 في أهله. لكن قبل أن يحرم بالعمرة لو صام صيام التمتع، نقول بأن هذا لا يجزي. بقي القاعدة الأخيرة وهي يعني يسيرة جدا، قوله ما ذكر له نظم الشيخ. نعم، بالنسبة للقاعدة 38 ذكر لها الشيخ نظم، وأيضا القاعدة 36 ذكر لها نظم. أما القاعدة 38 فنظمها قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل. القاعدة 38 قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وأما القاعدة 36 فنظمها قوله: ومتلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نعم، بقي علينا القاعدة الأخيرة وهي القاعدة 40. يقول المؤلف رحمه الله: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بقيه فعل ما قدر عليه. وهذا تقدم لنا هذه القاعدة فيما سبق في المشقة تجربة التيسير. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه تشمل كما مثل المؤلف رحمه الله في العبادات وفي غيرها أيضا، في المعاملات وفي التبرعات إلى آخره. فإذا أمر الإنسان بأمر فإنه يفعل ما يستطيعه، يعني يفعل ما يستطيع لا يستطيع. فمثلا أمر بشروط الصلاة، تمكن من الطهارة تطهر، لم يتمكن من ستر العورة فإنه يصلي على حسب حاله. أمر بالقيام في الصلاة ما استطاع فإنه يجلس. ولهذا تقدم من حيث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك أيضا في الصيام أمر أن يصوم، ما تمكن يصوم ينتقل إلى الإطعام. كذلك أيضا في الكفارات، كفارة اليمين أولها على التخيير ثم بذلك تنتقل على الترتيب، فأولها مخير بين ثلاثة أشياء، ما تمكن من هذه الثلاثة الأشياء ينتقل إلى الصيام. كذلك أيضا كفارة القتل عتق ثم بعد ذلك صيام، كفارة الظهار عتق ثم صيام ثم إطعام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. جزاكم الله خيرا على ما قدمتم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: كيف يتحقق شرط الإخلاص في عقود المعاوضة كالبيع ونحوه؟ بالنسبة للإخلاص إنما يكون في العبادات، شرط العبادات، وكذلك أيضا بالنسبة للإخلاص في المعاملات فهو العدل فيها كما تقدم لنا، كما تقدم العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، فهو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك، يعني هذا العدل. الإخلاص في المعاملات هو العدل، تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، يعني ما يجوز إنسان نبيع معيبا أو يغش أو يدلس إلى آخره. وهذا سائل كذلك يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها من أراد أن يتوسع في دراسة القواعد والأصول الجامعة؟ فيها الكتب كثيرة بالنسبة للكتب، من ذلك أيضا من ذلك كتب متخصصة في بعض القواعد، مثلا هناك بعض الكتب متخصصة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة متخصصة يعني ألفت، وهناك رسائل جامعية في بعض القواعد الكبرى في الأمور بمقاصدها، قاعدة النيات وقاعدة الضرر إلى آخره، هذه ينصح بها. وكذلك أيضا مما ينصح بقراءته فيما يتعلق بهذا أيضا كتب الأشباه والنظائر، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم، وأيضا كتب التي ألفت بعض المتأخرين ألفوا في القواعد الفقهية، وذكرنا طائفة منها من هذه الكتب. وأيضا مما يحسن أيضا قراءته ويفيد جدا كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله، فإنه كتاب مفيد جدا. هذا في المذهب، قواعد ابن رجب رحمه الله، هذه تقسيمات وضوابط في مذهب الحنابلة رحمه الله، وقد يخرج بعض القواعد توافق المعنى الاصطلاحي، لكن جملة تقسيماته نعم وتفريعاته على المذهب. السؤال الأخير يقول: في تزاحم الواجبات أيهما يقدم، طلب العلم أم بر الوالدين؟ نقول بالنسبة لطلب العلم، العلماء رحمه الله يقولون بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب والقسم الثاني مسنون. أما بالنسبة للواجب فهو كل ما يحتاج إليه لتصحيح العبادة أو المعاملة، هذا لا شك أنه يقدم على بر الوالدين. وأما المسنون فإن بر الوالدين يقدم عليه، لكن إذا أمكن الإنسان أن يجمع بين الأمرين وأن يبر والديه وأن يطلب العلم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قاعدة تتعلق في بر الوالدين، فقال: كل ما فيه مصلحة للولد ولا مضرة على الوالد فإنه لا يجب الطاعة فيه. يعني هذه ذكرها شيخ الإسلام في الاختيارات، يعني ونقلها البعلي، فقل: كل ما فيه مصلحة للولد يعني ولا مضرة على الوالد، مثل لو قال له أبوه: لا تصلي، لا تصلي بالليل أو لا توتر، في مصلحة الوالد لكن ما في مضرة على الوالد، يقول هذا ما يجب الطاعة فيه. نعم شيخ الإسلام رحمه الله، هذا في الاختيارات شيخ الإسلام ذكر. شيخ، هذا تعارض المكروه والمستحب. لا، أصل هذا تعارض أمر ونهي، فإنه لا شك أنه كيف يتعارض المكروه والمستحب، يعني يقدم فعل المستحب، يعني مثلا ترديد الأذان في الخلاء. لا شك انه مكروه، هذا ما يمكن أن لكن نعم، فهنا ترتيد الاذان في الخلاء، النبي عليه الصلاه والسلام جاء رجل وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ما ذكر تحيه المسجد وفي وقتنا في بلد لا هذا مهم مكروه، ما نقول بانه مكروه، نقول تحيه المسجد مامور به، فهنا عموم الأمر مقدم على عموم النهي، لكن هذه عند يعني إذا ورد، هذه يبحث الأصوليون إذا ورد دليل عام من وجه خاص من وجه آخر تعارض العمومان. إلا شيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة قال إذا تعارض عمومان نقدم أرجح العمومين. فعندك الآن عندك عموم الأمر بتحية المسجد مثلا مع عموم النهي، فعندنا الآن عمومان أيما نقدم؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أننا نقدم أرجح العمومين، فعموم الأمر هنا مقدم على عموم النهي، لأن عموم النهي دخله التخصيص في أمور كثيرة فضعف، بخلاف عموم الأمر فإنه لا يزال محفوظا. فعموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر دخله التخصيص بصلاة الكسوف، دخله التخصيص بسنة قضاء سنة الفجر، دخله التخصيص بسنة الوضوء، دخله التخصيص بركعتي الطواف، دخله التخصيص أيضا بإدراك الجماعة إلى آخره، فضعف عمومه فرجح عموم الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.